السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، في الترغيب في التبكير إلى الجمعة، وما جاء في من تأخر في من يتأخر عن التكبير من غير عذر، وذكر حديثا على ذلك. قال في رواية للبخاري ومسلم بن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم يستمعون الذكر. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنه، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي شاة، والذي يليه كالمهدي طيرا. قال الألباني: حديث صحيح. وفي أخرى له قال: على كل باب من أبواب المساجد يوم الجمعة ملكان يكتبان الأول فالأول، كرجل قدم بدنه، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة، فإذا قعد الإمام طويت الصحف. قال الألباني: حديث صحيح. قال المنذري: المهجر هو المبكر الآتي في أول ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث بمجموعها وعلى حسب اختلاف رواياتها كلها بمعنى واحد، وهو أن التبكير يوم الجمعة أمر مندوب إليه، وأن الملائكة يكتبون القادمين للجمعة الأول فالأول. وقد ورد أن تقدير أن مجالس المؤمنين يوم القيامة عند الله في يوم المزيد على حسب تبكيرهم ليوم الجمعة، كما أن المبكر ليوم الجمعة كما سمعنا أنه على حسب تبكيره درجة في القربان الذي يقربه، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، تقرب بها إلى الله، والثاني كأنما قرب بقرة، والثالث كأنما قرب كبشا، والرابع كأنما قرب طيرا أو قال دجاجة، ثم الخامس لا يخيبه الله كأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف وحضروا يستمعون الذكر، يعني أن الذي يأتي بعد ذلك لم ينل شيئا من فضل الجمعة من حيث التقديم، لكنها تجزئه جمعته ويحصل على ما قدر الله له من الثواب على حسب جده واجتهاده وإخلاصه وحضور قلبه واستماعه للخطبة. فإذا علمنا ذلك فعلى المسلم أن يحرص على أن يكون متقدم، ما دام أن التقدم أو الفضل والقرابين على حسب التبكير، وهو يوم في الأسبوع، وهذا اليوم هو الذي فضل الله به هذه الأمة واختاره لها دون الأمم السابقة، مع ما جعل الله فيه من الفضائل الأخرى. لكننا في هذا الزمن نسأل الله الهداية الجميع، يأتي الوقت الذي لا يبعد أن يحضر الإمام، وما نرى في المساجد إلا قليل، وتراهم يتسابقون فقط قبل دخول الإمام، وهذا لا يبشر بخير، لأنه يدل على القسوة والغفلة وعدم الاهتمام وعدم الاحتساب. فما دام يوم مفضل ويترتب عليه فضائل عظيمة، فينبغي لنا أن نمتثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. فهذا من المنافسة والمسابقة والمسارعة في الخير، ما دام أن الله اختص هذه الأمة بهذا اليوم المبارك والذي فيه خصال من الخير كثيرة، فلماذا لا نغتنم الفرصة ونحصل على خير هذا اليوم؟ ما نجعله مجال تطويل في مدة النوم، ولا نقوم ولا نحضر إلا إذا كاد الإمام أن يبدأ بالخطبة. أنا أعني غالبا المساجد الأخرى، أما الحرمين فهي ولله الحمد مليئة، وإن كان هناك من يتأخر كثير، لكن من عمل صالحا فلنفسه، الإنسان ما يعمل إلا لنفسه، من زرع حصد. فلا ينبغي لنا أن نتساهل بفضائل الأعمال ونستهين بها وننحرم منها. أما بداية الساعات متى تبدأ، هذا كما قلنا أكثر من مرة، أولا العلماء المقتدى بهم فإنهم ما استطاعوا يحددون، يعني ما مثل هذا، ما دام أنه لم يحدد بنص فترك الأمر للاجتهاد، والمنافسة والمسابقة على حسب استطاعة الإنسان. فلا ندري هل تحسب الساعات الخمس من طلوع الفجر من شروق الشمس، الله أعلم. لكن على كل حال ينبغي لنا أن نحرص على أن نبكر بقدر الإمكان لننال هذه الفضائل، ولا ننحرم منها. فالجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فإذا أردت أن تنفعك جمعتك في تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات، فعليك أن تحرص على كمالها وتمامها وأداء السنن المشروعة بها، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها، وقراءة سورة الكهف، وكثرة الدعاء تحريا للساعة التي يستجاب فيها الدعاء، والتي أخفاها والله أعلم متى تكون، وكذلك السواك والطيب ولبس الثياب النظيفة والاغتسال. هذه بعض الفضائل التي شرعت لنا في يوم الجمعة، فلا ينبغي لنا أن نهملها ونغفل عنها ونزهد بها. فليس أحد منا غني عن فضل ربه، والكل منا يحب أن يكون يوم القيامة من المقربين إلى الله عز وجل. فإذا لا بد من فعل السبب والجد والاجتهاد واغتنام فضائل الأعمال. لا نقتصر على أداء الواجب فقط، ولا نبالي بالقربات التي تقدمنا إلى الله زلفى. المؤمن ينبغي له أن إذا سمع الأوامر والحث على الفضائل أن يكون له منها نصيب، ولا يستهين بها، إذا لم يحافظ الإنسان منا، ولا سيما طالب العلم ومن له عيال يصحب أولاده معه ولا يغفل عنهم ولا يغفلهم أو يتساهل بشأنهم. هذا اليوم يعد عيد الأسبوع الذي يتنافس فيه الناس بالخيرات بالأعمال الصالحة. الله عز وجل أعطى هذه الأمة خصالا من الخير والفضائل، ومن جملتها اختصاصهم بيوم الجمعة، حيث ظلت عنه الأمم السابقة فهدينا إليه كما جاء في الحديث. لا نزهد بفضائل الأعمال وما يقربنا إلى الله مقابل أن ننام ساعة أو ساعة ونصف أو ساعتين. ومن الناس من يتخذه يوم خروج، يعني للنزهة، مع أننا ولله الحمد ما استطاعتنا أن نخرج في يوم آخر ونحفظ يوم الجمعة ونحافظ عليه. لا ينبغي لنا أن نرخص هذه الفضائل وكأنها أعدت لغيرنا ونحن أغنياء عنها. نحن أحوج ما يكون، أحوج ما يكون إليها. نسمع الأحاديث ونسمع الآيات بالحث على المنافسة والمسابقة والقرب والتقرب إلى الله، ثم إن هذه فضائل عظيمة وفي عمل يسير ما في صعوبة ولا مشقة. اللهم إنه يرغب أنه ينام يوم الجمعة، هذا هو فقط المانع، لأنه غالبا يسهر في الليل، ليلة الجمعة يجعلها سهرة. والله أعلم متى يصلي الفجر يوم الجمعة، هل هو يواصل السهرة حتى يصلي الفجر ثم يرمي نفسه؟ الله أعلم متى يقوم الجمعة، الإمام يخطب يدرك أو ما يدرك. على كل حال، ما يندم الإنسان على تفريطه إلا إذا فارق الدنيا ووجد ما قدم أمامه، حين ذاك يتمنى حيث لا ينفع التمني ويندم حيث لا ينفع الندم. ما من ميت إلا سيندم إن كان قد قدم عملا صالحا وجد واجتهد، فإذا رأى ما أعد الله له من الثواب يندم يتمنى أنه زاد. وإن كان مفرطا مقصر ومهمل وغافل يندم على تفريطه إذا وجد الزاد عنده قليل، يندم على تفريطه. لكن ثم ماذا؟ هل يعاد إلى الدنيا حتى يستأنف؟ قد حيل بينه وبين ذلك وانتهى الأمر. ولكن أيها المؤمن اغتنم الفرصة، فإنك لا تدري ماذا بقي لك، لا تدري ماذا بقي لك. لا تقل أبي وجدي عمروا وأنا مثلهم معمر، ولا تقل أنا بصحة طيبة وقوة ونشاط وشباب. فالموت إذا جاء حسب الأجل المقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض سيأتيك على ما أنت عليه، مريض، صحيح، كبير، صغير، أجل محتوم مقدر ومفروغ منه وأنت لا تدري، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حاسب نفسك وارجع إلى ربك وسابق ونافس، فإنك إنما تقدم زادا تتزود به، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. زادك أنت مسافر، والمسافر دائما يعد الزاد لسفره، فماذا تزودت؟ حاسب نفسك، هل ينفعك سهرك في الليل ونومك في النهار؟ سيأتيك وقت تلقى في تلك الحفرة تتمنى أنك تعمل، لكن أين؟ نم، جد واجتهد واستعن بالله، ولا تكون السجادة هي التي تحجز لنا المكان والقربان. إذا وضعنا سجادة من أول الصباح ومتى جئنا جلسنا عليها نظن أن صرنا من المتقدمين. السجادة ما تنفع بشيء، بل ربما أنك تأثم إذا أنك وضعتها وحجزت المكان وغيرك يتقدم يريد مكانا ثم لا يجد. حاسب نفسك أيها المؤمن وارجع إلى ربك وانظر من كان قبلك، تأمل بأناس مددوا لأنفسهم آمال واستبعدوا الآجال وغفلوا عنها فاختطفهم وحال بينهم وبين آمالهم، وقدموا على ما قدموا، الليالي والأيام مراحل وخزائن مراحل، لأنها تنقلنا من هذه الدنيا إلى الآخرة، يوم مرحلة بعد مرحلة حتى يصير آخر نفس عد على أي حال، وخزائن لأنه خزن فيها لنا ما قدمناه وما عملناه. فهذا يوم الجمعة فرصة لنا، لأن الحج فيه فرصة سنوية، رمضان فرصة سنوية، ولا تدري هل تدركها أم لا، هل تكون من أهلها أم لا، لكن الجمعة فرصة أسبوع وفيها فضائل عظيمة، فليكن لك منها نصيب. عالج نفسك أيها المؤمن وحاسب نفسك عن ضياع الوقت في السهر في الليل والنوم في النهار وضياع الأوقات. المؤمن إذا ذكر يتذكر وتنفعه الموعظة، كما قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما غير المؤمن تخرج الموعظة من تدخل من أذن وتخرج من الثانية ما يستفيد شيء. وكأن المتكلم يقول كلاما عاديا، ولو أنك تذكرت من كان قبلك ومن خلا من أهلك وأقاربك وزملائك وأصدقائك وجيرانك، وعرفت أنك أنت على طريقهم ماشي، ستشرب الكأس الذي شربوه وتسلك الطريق الذي سلكوه والبيت الذي سكنوه ستسكنه، ثم ما تجد إلا ما قدمت. ما قدمت ستقدم عليه، ولا يظلم ربك أحدا. الجمعة فرصة نعمة في الأسبوع، فيها خيرات، وهذا من فضل الله عز وجل أنه لما كانت المواسم الكبيرة سنوية جعل الله لنا موسما أسبوعيا فيه خير وفيه تنافس. النوم نوم يوم السبت إذا كان أنك حريص على أنك تنام في النهار بعد يعني طول أيام الشغل والدوام، عندك يوم السبت نم من صلاة الفجر إلى الظهر أبدا. أما الجمعة احسب لها حساب أشد مما تحسب للدوام، لأن هذه ذخرة لك في الآخرة، أما الدوام للدنيا، والدنيا كلها منتهية. لا تبقى لأحد، ولن تندم على تأخيرك في الدوام يوم إلا من باب التقصير في العمل. إذا قصرت بعملك نعم هذه خيانة تقصير، لكن قصدي أنك أن الوقت الذي تندم عليه هو الوقت الذي فيه فضل الله عز وجل يحبه منك وشرع لك المنافسة فيه. لا تزهد فيه، لا ترخصه، فإنك ستندم على فقدانه. اللهم صل وسلم. نعم يا رسول. قال رحمه الله تعالى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة، رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. قلت يا أبا أمامة أليس لمن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ قال بلى، ولكن ليس ممن يكتب في الصحف. رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده مبارك بن فضالة. نعم له جمعة، أدرك الجمعة صلاة الجمعة، ولعله أدرك الخطبة، لكن الفضائل والجوائز بالتبكير. وكثير من الناس يسمع أنهم ما يحضرون إلا والإمام يخطب، ثم قد يكون أول من آخر من يدخل وأول من يخرج. هذا زهد في فضائل يوم الجمعة. كنا نعرف أن الناس من شروق الشمس بعضهم يسير إلى المسجد، وربما كان أول من يدخل وآخر من يخرج. أما الآن نسأل الله الهداية للجميع، فإنا ندخل المسجد ونرى أنفسنا متأخرين، فإذا المسجد فارغ فنكون نحن كأننا متقدمين لأننا جئنا المسجد فاضي، لكن الوقت قد مضى. نسمي أنفسنا متقدمين، نحن نعرف أن الوقت مضى. في غير الحرمين مثلا يؤذن للأول باقي ساعة على دخول الإمام، إلا في مكة والمدينة الظاهر نصف ساعة، في المساجد التي يؤذنون فيها. أنا أعرف أنهم يؤذنون قبل دخول الخطيب بنصف ساعة، إلا في البلدان الأخرى عندنا في نجد وفي حسب ما أعرف وفي كل البلاد عندنا فيه فرق ساعة. يؤذن الأول ولا ما فيه إلا ناس يعدون على الأصابع، ولم يبقى إلا ساعة على دخول الخطيب. أين منافسة وأين مسابقة؟ ابن عمر رضي الله عنه أو ابن عباس دخل المسجد فوجد قبله اثنين، فقال ثالث ثلاثة وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد، يود أنه سبق لكن سبقوه، كانوا يتنافسون فعلا ويتسابقون إلى الجمعة. أما نحن نسمع هذه الحديث وكأننا ما سمعناه. نعم. قال في رواية لأحمد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف. ورواه ثقات، وقال الألباني: حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون من جاء من الناس على منازلهم، فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم بيضة. قال: فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. رواه أحمد بإسناد حسن. وقال الألباني: حديث حسن. وروي عن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل ليكون من أهل الجنة فيتأخر فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. رواه الطبراني والأصبهاني وغيرهما. وقال الألباني: حسن لغيره. كل هذه الأحاديث بمعنى واحد، كلها تحث على التبكير والمنافسة والمسابقة وعدم التخلف والتأخر عن الجمعة على حسب رواياتها وتعددها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها كثيرا لما يعلم فيها من الخير لأمته، فهو يحرضهم على ذلك ويحرصهم. فإذا علينا أن نحرص على أن يكون لنا شيء ونصيب من فضائل هذا اليوم المبارك. والذي اشتمل على أمور عظيمة لا نزهد به، ربما توافق الساعة التي يستجاب فيها الدعاء فتدعو ربك بدعوة تحصل فيها على السعادة في الدنيا والآخرة من صحة وعافية وصحة وسلام وصلاح الأولاد ومن سعة بالرزق ومن أمن واطمئنان في حياتك وبعد وفاتك، لأنه ما سأل ربه فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ما لم يسأل محرم. وما دام أنها مخفات احرص أنت على أنك تدعو الله في اليوم كله لعلك توافقها، وهي قليلة أيضا، لأن الراوي قال أشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم يقللها. بعضهم قال لعلها ما بين خطبتين، وبعضهم قال لعلها ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى يقوم يخطب إذا انتهى الأذان. على كل حال حكمة أخفاها الله، فعلينا أن نحرص لعلنا ندركها ونصيبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب من تخطي الرقاب يوم الجمعة. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، فقد آذيت وآنيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، وليس عند أبي داود والنسائي وآنيت، وعند ابن خزيمة فقد آذيت وأوذيت. وقال الألباني: حديث صحيح. قال المنذري: آنيت بمد الهمزة وبعدها نون ثم ياء مثنات تحت، أي أخرت المجيء. وآذيت بتخطيك رقاب الناس. هذه الحديث حذر مما يفعله بعض الناس إذا جاء يريد الصفوف الأولى وهو ما جاء إلا متأخر، يظن أنه سيكتب من أهل الصفوف الأولى، وهو آذى الناس برجله وبيده. ما دام أنك تأخرت صل في أقرب مكان تجده، لا تؤذي الناس، الفضل لأهل الفضل الذي تقدم ووجد مكان وجلس فيه، أما تأتي وتؤذيه وتريد أن تزعم أنك تسبقه، الدعوة ما تجيب شيء. العبرة بحسن القصد والفعل والحرص على امتثال ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والمنافسة فيه. كفى أنه قال اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت تأخرت، آذيت يعني آذيت الناس. نعم، هذا تضرب برجلك وهذا تضرب يدك وهذا تضرب رأسه وهذا تدوس ثيابه، ربما يعني دعا عليك دعوة تصيب. ما دامك تأخرت اعترف بالتقصير، اجلس برا لا تؤذي أحد، صلي ركعتين خفيفة ولو أن الإمام يخطب واجلس، ولا تقول أنا محجوز لمكان، محجوز لك مكان تجلس تنام طول النهار وتجلس تؤذي الناس، تقول محجوز لمكان. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من جاء في الساعة الأولى للمسجد ثم نام حتى منتصف النهار فقام فتوضأ ورجع إلى مكانه، هل يحسب له أنه بكر في الساعة الأولى؟ أدام جاء ونام، وش الفرق بين كان ينام بفراشه ولا بالمسجد؟ كلام أنه يأتي مبكر يصلي يدعو ربه، يتلو القرآن، يذكر الله، يصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا المقصود. ما تجي تنام بدل ما تنام بالبيت تنام بالمسجد، ما سوينا شيء. تنام بالبيت زي ما تنام بالمسجد تؤذي الناس. يقول السائل: هل يأثم من ترك غسل الجمعة؟ لو قلنا بوجوبه نقول يأثم، نعم، يعني من ترك الواجب فقد أثم، يعني الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، لكن لعل الأحاديث الأخرى دلت على أنه مستحب فهو يحرم من ثوابه، ولعله إن شاء الله لا عقاب عليه إذا ما قلنا بالوجوب، إذا لم نقل بالوجوب. يعني في الحديث: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ أو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا هو الذي يستأنس به أن الغسل ليس بواجب، ولكن على كل حال الغسل في يوم الجمعة له فضل عظيم، كما سمعنا في الحديث السابقة. نعم. قل السائل: من جاء في الساعة التاسعة أو العاشرة هل يعد أنه جاء مبكرا الساعة الأولى؟ ما أظن من جاء وجاء إيش المتأخر الساعة التاسعة والعاشرة. إيه لا على كل حال التاسعة والعاشرة متأخر، لكن عاد الله أعلم، أنا ما ندري تحديد الساعات المترتب عليها القربات القرابين، ما ندري متى هي. خمس ساعات، هل تبدأ من شروق الشمس؟ هل تبدأ من طلوع الفجر؟ ما أدري والله، لكن على كل حال على المؤمن أنه يحرص بقدر الإمكان أنه يبكر. يقول السائل: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل واغتسل هو بمعنى قوله غسل في الرواية الأخرى؟ ما دام انه ورد غسل او غسل واغتسل فالمعنى والله اعلم واحد، غسل يعني تسبب لزوجته ان تغتسل، واغتسل هو بنفسه، وغسل يعني غسل بدنه، المعنى واحد والله اعلم. قل السؤال: ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا لم يكن هناك موجب من زحامات شديدة كأيام المواسم التي يمتلئ فيها المساجد الحرمين خاصة، إذا لم يكن هناك موجب فالعلماء يقولون تكره الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف، ولا نقول إنها باطلة ما دام أنه قد قام بجنبك من يصلي معك، لكن إذا وجدت مجالا فلا تصلي في المكان المنهي عنه. قل السائل: ما هو أفضل الذكر يوم الجمعة؟ أفضل الذكر كتاب الله، تقرأ سورة الكهف ثم تقرأ ما يسر الله لك من القرآن، جزئين ثلاثة أربعة، مع التسبيح والتهليل والتكبير والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل ذكر كتاب الله سواء في الجمعة أو غير الجمعة. وقد ورد الحديث في فضل قراءة الكهف يوم الجمعة، فإذا قرأت الكهف اقرأ ما يسر الله. يقول السائل: هل يأثم من رأى فرجة ولم يسدها؟ إذا استطاع بدون أذية نعم، إذا استطاع أن يسدها بدون أن يؤذي غيره وترك ذلك فإنه يأثم، لأنه لم يمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: سد الخلل أو سد الفرج، وسط الإمام وسد الخلل، أكمل الصف الأول فالأول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.